أن العبد لا يدخل النار إلا بعمله وهو بتقدير الله عز وجل. فالإنسان خلقت فيه إرادة ومشيئة، نعم، والله عز وجل قد قدر له شيئا ولكنه غير مسلوب الإرادة ولا المشيئة، فما عليه إلا أن يجود العمل وأن يختار الطريق المستقيم. فهو إذا دخل النار يدخل بعمله ويدخل بمقتضى عدل الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد. فلا حجة له في الاحتجاج بالقدر خلافا لما عليه من أهل الجبر الجبرية. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يعتني وأن يولي عناية بباطنه، بسريرته، بقلبه، بنيته، صحيح؟ كيف؟ هي التي انطوت على شيء فعمل في آخر حياته بعمل أهل النار، فسبق عليه الكتاب فدخلها، فسبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخلها. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان الذي يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس لا ينبغي أيضا أن يحكم عليه بالنار، لأنه قد يحكم له يحكم عليه بالجنة ويختم له بالحسنى. وهل هذا عام يشمل حتى أكفر الكفار؟ نعم، قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار الكفر عمل أهل النار، لا شك هو أصل عمل أهل النار المعاصي، أجيبه عمل أهل النار بما فيها الكبائر والصغائر كل ذلك من عمل إيش أهل النار. لكن قد يشاء الله عز وجل أن يوفق هذا العبد للتوبة لشيء انطوى في نفس ذلك العبد فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وعلى هذا نقول، وهي فائدة جليلة هنا، أنه لا يجوز التعيين أو الشهادة لشخص بعينه بالجنة أو بالنار، لا حيا ولا ميتا إلا بدليل، لا يجوز. ومن ذلك أيضا قولهم شهيد فلان، مات شهيد، ما ندري، نقول استشهد، طلب الشهادة، بلغه الله إياها، بوب العلماء بابا سموه باب لا يقال فلان شهيد. إذا لا يشهد لشخص بعينه لا بجنة ولا بنار، لا حيا ولا ميتا إلا بدليل. طيب لو قال إنه عامل بعمل أهل النار طيلة حياته ومات على الكفر، يرجع القاعدة التي قاعدناها هذه عند أهل السنة، لا تعين. طيب لو قال سبحان الله الرجل طيلة عمره يصد عن سبيل الله، يجوز؟ ليش؟ لأن هذا غيب لا يجوز ذكره إلا بدليل. لكن نقول من مات صادا عن سبيل الله فهو من أهل النار، من مات كافرا بالله فهو من أهل النار، من مات مشركا فهو من أهل النار. نذكر هذه المسألة سبيل العموم، أما أن نعين فإنه لا يجوز. لأنه قد يعمل عملا من أعمال أهل الجنة التي يكون بها سببا أو الذي يكون سببا في دخوله الجنة ونجاته من النار فيما بينه وبين ربه، لا ندري، لعله قبل أن تحضره الوفاة بساعتين قبل أن ينام على فراش الموت توضأ وصلى لله وتاب إلى الله واستغفر، لعله بكت عينه من خشية الله، لعل له شفاعة، لعل له شيء، ما ندري. فهمتم؟ نعم. ماذا قال شيخ؟ ولكن يعني بعض الأشخاص اللي تقام عليهم الحجة يعني ولكن لا يصرون على الكفر، لا نحكم عليه، لا نحكم لا مسألة الحكم بالكفر بالتعيين هذا بعد زوال الشبهة وإقامة الحجة، لكن بالنار المسألة بالنار نقول كما قال شيخ الإسلام التكفير كالوعيد لا بد من دليل. ما نستطيع الآن، هو مات ما ندري عن حاله، ما ندري ما أضمر وما أسر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يعون وما يضمر. ويستفاد من هذا الحديث سعة رحمة الله عز وجل، حيث أن بعض الناس يعمل بعمل أهل النار طويلا طويلا حتى أنه يكاد أن يدخلها، ثم شاء الله عز وجل فينجيه ويوفقه لعمل إيش؟ أهل الجنة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله الجنة. وهذا يدل على سعة رحمة الله، وأنه تواب رحيم، وأنه حليم كريم. نعم، لأنه قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهل معنى ذلك أن الإنسان يعمل المعاصي ويتبع سبيل الشيطان ويترك الطاعات ويبتعد عن طريق الرحمن ويقول طيب في النهاية إن شاء الله سأتوب، هل معنى أن الإنسان يتواكل ويترك العمل الصالح ويركن إلى المعاصي؟ بناء على هذا لا، بل بالعكس، ينبغي أن يخاف الإنسان، لأنه إذا كان الذي يعمل طويلا بعمل أهل الجنة حتى يوشك أن يدخلها فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار ولا يدخلها ويدخل النار، فما ظنك بما لم يعمل، لا يعمل الصالحات إيش على الإطلاق. ولذلك نقول إن من الفوائد أيضا أن الإنسان عليه أن لا يغتر بعمله، ما أدري هل ذكرناها ولا، علينا أن لا نغتر بأعمالنا، لأن العبرة بالخواتيم. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والسلف رحمهم الله جمعوا بين العمل وتجويد العمل وتحسينه والخوف من إيش؟ من مكر الله، فهم لم يأمنوا مكر الله عز وجل، بخلاف من خلفهم خاصة في هذه الحقبة الأخيرة، فإن كثيرا من الناس هداهم الله جمعوا بين ماذا؟ بين ترك العمل والأمن من مكر الله والاعتماد على أي شيء على رحمة الله، فتبعوا بذلك من فرقة المرجئة في هذا الأصل. وكذلك نقول بالنسبة للأعمال، الأعمال موصلة إلى النار كما أن الأعمال موصلة إلى الجنة، فالأعمال الصالحة موصلة إلى الجنة، والأعمال الطالحة الفاسدة توصل إلى النار. يكفي. نعم. نعم، هذه الأطوار ما مر بها آدم عليه السلام، ما مر بنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لا، يعني استثنيتهم هنا أن آدم عليها، يعني قد يدخل عليه عيسى وحواء لأنهم لم يخلق عليهم. أما حواء فلا، أما حواء رضي الله عنه عليه السلام فإنها لم تخلق من أب، خلقت من ظلع في آدم من جنبه. وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه لم يخلق من ماء رجل، نعم، لكنه مر بتلك الأطوار على القول الصحيح، لأن بعض العلماء من قال إنه في ساعة ولد، والصحيح أن مريم حملت به كما تحمل النساء، مكث 9 أشهر في بطن أمه بقدرة الله عز وجل، لأنه لم أرسل إليها جبريل فتمثل لها بشرا سويا، نفق أين في كم أو في جيب درعها، نفخ خلاص، فحملت بإذن الله. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملت. فهمتم؟ يلا. نعم، الدرع، عرفت الدرع ما هو؟ هذا الجيب، وقيل هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم فيما مضى من المسائل التي جاءت في هذا الحديث, حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طيب, هذا الحديث فيه دليل على جواز القسم بلا استقسام, من أين أخذنا هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الذي نفسي به. فوالله الذي لا إله غيره, هذا قسم بلا صح؟ وش معنى استقسام يا بدر؟ يعني هل يجوز أن يقسم بلا استقسام؟ هل هذا من لغو اليمين؟ هل هذا من اليمين الذي الأولى الإعراض عنها أو حفظها وأن تحفظوا أيمانكم؟ صح؟ هل تستحب هذه اليمين؟ في هذا الموضع نعم. هذا الحديث فقط. لا يعني في يزداد يعني السمع يعني يقينا وإيمانا وطمأنينة لما سيسمع. توافقون؟ ها؟ قد تكون واجبة مثلا. لا ليست بواجبة, نقول هذه مستحبة. مستحبة. طيب, هذا الحديث نعم. حتى في بعض الأحكام مثلا. نفس الشيء, نفس الشيء. لو مثل لو كان حكما مثلا غريبا لا يعرفه الناس وأراد أن يؤكد ذلك لهم لا بأس أن يحلف. هذا الحديث فيه دليل على عناية الله عز وجل ببني آدم حيث وكل لهم ملائكة لبعض الأمور. نعم. الأربع كلمات توافقون؟ أيضا هذا الحديث يدل على التقدير, على التقدير في قوله فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات, وهذا ما يسميه العلماء بتقدير العمر. العمر حسبك. هذا الحديث فيه دليل على أنه قد توجد الحياة في الإنسان قبل نفخ الروح فيه, قد يكون حيا قبل أن تنفخ فيه الروح. يزيد أحسنت, فدل ذلك على ماذا؟ على أنه قد توجد الحياة قبل نفخ الروح أو بعد خروجها. وهذا قد نراه حتى فيما نذبح من البهائم, إذا ذبح الإنسان شاة كيف وجعل يقطعها في الحين يرى ماذا؟ يرى ارتعاشا في لحمها. هذا دليل على أي شيء؟ على بقاء حياة. كذلك كنا صبيانا نعبث بالوزغ, والوزغ أمرنا بقتله لأنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام من النار كما تعرفون في الحديث. فإذا قتلنا وزغا أو قطعنا ذيله كيف يبقى ذيله؟ إيش حرك؟ صحيح. هذا دليل على أي شيء؟ على أن الحياة قد تكون في قبل نفخ الروح أو بعد خروجها. هذا الحديث فيه دليل على أن نفخ الروح في الإنسان لا يكون من قبل الله عز وجل. ينفخ فيه, من الذي يتولى النفخ؟ نعم. هذا الحديث فيه دليل على أن الغيب مما اختص الله عز وجل به لنفسه, لكنه قد يطلع بعض خلقه على ذلك أو على شيء منه. نعم. هل في آية تدل؟ هو الذي يصورك في الأرحام كيف أنت؟ إن الله اصطفى من الأمين الملك. إن الله يعلم وعلم وسعى. أخصر لقمان. لا على أن الغيب قد يخرج منه شيء إلا من ارتضى من رسول. لو قال إن هذا رسول لا ملك فما هو الجواب؟ كل مبعوث صحيح؟ لأنه هل يصدق على الملائكة أنهم رسل؟ أدليل من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. هذا الحديث يدل على استحباب وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف تناسب ما يحمل الحديث من متن ومعنى. يعني لو إذا أراد الإنسان أن يحدث مثلا الناس ويرغبهم في الكرم والجود والبذل فيقول كان سيد الكرماء، قال سيد الكرماء، قال إمام الباذلين، فهمتم ولا؟ هل هذا يستحب أم لا؟ وما الدليل؟ كمان في أمور الغيب أبو هريرة، أبي هريرة ابن مسعود، ابن مسعود أم أبو هريرة؟ ابن مسعود. إيش قال؟ نعم السامة. نعم وهي أقوى ألفاظ التحمل. أحسنت. هذا الحديث يدل على أن الإنسان قبل أن يخلق يكون خلقه متفرقا. يوسف ويجمع خلق إلا أحدكم يجمع خلق. احفظوا الأحاديث هذه سهلة الحفظ، لابد أن تحفظوها مع الشرح. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطف. هذا الحديث هل يمكن الاستدلال به على أن الدم طاهر بناء على أنه أصل الإنسان؟ الحديث كان على أن الدم طاهر بناء على أنه أصل الإنسان، وبناء على أن الدم ما دام في وعائه لنحوله بالنجاسة. تقول كلمة وتنقض نفسك. لا، على الدم ما دام في بطن الأم. أي. لأحوله بالنجاسة لأن في وعائه. أنا لا أقبل دليلك. الشق الأول. بالعكس. نعم. قال به بعض العلماء. قالوا يعني بما أن الدم هو أصل الإنسان فهو طاهر، لكن هنا نرد عليه نقول أن يعني أصل الإنسان من أي شيء؟ من كلمة علق قطع من الدم. نقول أن الشيء المستقر. ما فهمت السؤال. فهمت عدنان؟ يعني أراد شخص أن يدلل على طهارة الدم، دم الآدم، فاستدل بهذا الدليل، بدليل العلق. هل هذا الاستدلال صحيح وسليم أم فيه نظر؟ أكمل. هو استدلال فيه نظر، حيث أننا نقول الشيء المستقر يعني بالداخل لا نحرم عليه بالنجاسة أو بالطهارة حتى يخرج. كمثال الـ يعني النجاسة التي في بطن الإنسان، العذرة التي في بطن الإنسان، ما دام أنها في بطن الإنسان لا نحرم عليها لا بالنجاسة ولا بالطهارة حتى تخرج. حتى تخرج. إذن الشيء الذي فيه معدنه ومستقره لا حكم، لا حكم له حتى متى تظهر، حتى يخرج. لكن نستدل على طهارة الدم بشيء ثاني. أشو؟ حيث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون يعني في الجهاد، يصلون في جراحات بدون أن يغيروا ثياب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الثياب. توافقون؟ طيب، هذا الحديث يدل على أن كل الناس يمرون بهذه الأطوار، لكن استثنينا. نعم، قوله إن أحدكم، فقوله إن أحدكم هذه عام، يعني عام لكل الناس، يعني سواء كان كافر كبير صغير أو مسلم عام لكل الناس. حاتم هو ابن مريم عيسى الصحيح أنه مر بهذه الأطوار أم لا صحيح يعني هم ممن استدل قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فافا نقول للترتيب هذا وهل الترتيب يقتضي الفورية لا دليل إلا بدليل نقول إلا بدليل قد يقتضي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض ومتى تخضر بعد نزل الماء تحتاج مدة أم لا إيه نعم إذا الفات لا تقتضي إيش الفورية تفيد الترتيب لكن لا تقتضي الفورية ولا تنافيها إلا بدليل هذا الحديث يدل على أن الإنسان قد يكون غير نطفة ولكنه يصدق عليها أنه نطفة قد يكون يعني غير الشيء أو غير الطور الذي ذكر لكنه يصدق عليه ذلك الوصف حتى أن العلم الحديث أثبت هذا هل تبقى نطفة 40 يوم تغير لا شك لكن يصدق عليها أنها نطفة أم لا يصدق عليها أنها نطفة يصدق عليها ماذا أنها نطفة وكذلك قلنا في أي شيء فالعلقة وكذلك إيش في المضغة لو أن امرأة أسقطت ما في بطنها وتبع هذا السقط الدم فهل هو نفاس أم ليس بنفاس فهمتم السؤال امرأة أسقطت ما في بطنها وتبع هذا السقط دم هل يحكم عليها أنه نفاس دم نفاس الله بالقسم قلت نعم وما عنده دم خلاص إذا تبين خلقه ها؟ إذا تبين الخلق يمكن نقول أنه يترتب عليه كل شيء القضاء عتق أم الولد صح إذا تبين الخلق توافقون القضاء العدة كذلك إذا لم يتبين خلقه هل هو نفاس حكمه استحاضة صحيح إذا وافق أيام الحيض فهو حيض نعم حول ولا قوة إلا بالله الحامل لا تحيض هذا الأصل لكنها قد تحيض قال الإمام أحمد في الحيض للحامل قال الحيض غذاء الولد ولذلك إذا حملت لا تحيض ولكن قد تحيض لكن نحن نقول إنها لا تحيض أصلا وخرج الدم ووافق تلك الأيام نقول يحتمل ماذا يحتمل أن يكون حيضا ليس شرطا إذا وافق الأيام فإن موافقة الأيام علة قوية في الحكم عليه بأنه حيض ولذلك في الاستحاضة إذا جعلت تستحاض الأيام التي وافقت الحيض فإنه حيض حتى وإن لم يكن له تمييز فالتمييز لا يعمل به في كل وقت فهمتم؟ إذا وافق الأيام لا ينبغي أن نخرجها على عادتها ها؟ طيب نعم أيامات ايش ولا تغير اذا كان لها عادة مستقرة قول اذا كان لها عادة مستقرة اذا لم يكن لها عادة مستقرة تعود الى عادة نسائها تعود الى عادة نسائها والا لا اول الشهر اول الشهر ها يضبط خلص من الانسان في بطنهم يعني بعد 120 يوم يعني إذا الإنسان يعني لو أسقط هذه المرأة على جنين في قبل ثبوت خلق أي. يعتبر من حيضة أشوف يعني قبل ثبوت خلقه يثبت خلق قبل نفخ الروح فيه تبين الخلق لا يشترط له بل تبين الخلق على عند كثير من العلم بعد 81 يوم تبين الخلق لا يظهر خلقه إلا بعد إلا وقت تمام نفخ الروح يتبين خلقه إذا صار مضغة مخلقة فهمتم؟ إذا صارت المضغة قد يتبين خلقه هكذا كالبيضة فهمت؟ هذا يحكم على الدم أنه نفاس. أنت ذهبت ظنيت أن نفخ الروح مقرون بتبين الخلق، لا لا، فهمت؟ طيب، هذا الذي أخذنا من الحديث. في فوائد أخرى؟ ها؟ زيادة؟ إيه ما زال. هذا الحديث دليل على أن الإنسان عليه ألا ينخدع بعمله، نعم يا أختي. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، ومن هذا الإنسان لا يقترب بنفسه حتى ولو كان يعمل خير صالح. صحيح. هذا الحديث فيه دليل على عدم جواز الحكم على الإنسان بأنه من أهل الجنة ومن أهل النار بعينه، لا حيا ولا ميتا. صحيح. نعم قلنا قد يكون الإنسان على ظاهره يعني يعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل أهل النار، وفي الأخير يوفقه النار عز وجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. فهنا دليل على أن لا يجوز التعيين، مسألة التعيين على شخص ما، لأن الله عز وجل برحمته قد يوفق من هو يعمل في هذه الدنيا بأعمل بأعمال أهل النار فيوفقه في يعني يختم له لحسن خاتمة فيدخل الجنة. لو قال قائل رجل عامل الصالحات طيلة حياته ولم يبق له من دخول الجنة لدخول الجنة إلا شيء قليل، ويعمل بعمل أهل النار ويدخلها، هل هذا ظلم؟ لا، ليس بظلم، لأن هذا الرجل الذي كان في ظاهر عمله أنه يعمل بعمل أهل الجنة، حتى جاء في رواية أخرى أنه قال إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة كما يبدو من فيما يبدو الناس. هي. نعم، فهذا قد أصاب في قلبه وفي نيته وفي سريرته شيئا انطوى عليه فسبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. فهذا يعني إما أن تكون نيته ليست بخالصة أو نيته فيها شيء من الغبش أو عقيدته غير صحيحة، فلذلك لا يفهم من أنه إذا عمل بعمل أهل الجنة أنه يدخل الجنة مباشرة. لذلك جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد أن الرجل الذي كان يجاهد ويقتل المشركين، فظن الناس والصحابة ظنوا أنه سيستشهد وتكتب له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فاتبع رجل حتى علم بأنه قتل نفسه في آخر المطاف. فهذا مثال واضح، مع أن الذي العمل الذي كان يعمله هي عظيم. نعم، لا أدخل النار إلا صح، والجنة لا أدخل جنة بما كنتم تعملون سبب، فالعمل الصالح يدخل الجنة لكنه إيش سبب في رحمة الله. صحيح. نعم، السلف الصالح خافوا من مسألة عظيمة بناء على هذا الحديث، ما هي؟ سوء. ورثوا كلمة جميلة ينبغي أن نحفظها، الأعمال إنما العمل بالخواتيم، هذا حديث. نعم، الخواتيم الثواب، الخواتيم ماذا؟ ميراث السوابق. صحيح. نعم، هذا الحديث يدل على ساعة رحمة الله. نعم، حيث أن العبد يعمل بعمل أهل النار يعني طوال حياته يعني قبل مماته يعني بمدة قصيرة، يعمل يعني بعمل أهل الجنة يعني عمل واحد أو يعني شيء قليل فيدخله الله برحمته الجنة. هل لهذا نظير في السنة أو دليل؟ الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما ذهب ليستفتي آخر قال ما لك بد منها، قال أنا هي 99 أو 100 أكمل عليك، فقتل 100، لكن دل على شخص آخر قل له اذهب إلى الأرض الفلانية فإن أرضك أرض سوء، فخرج إليه تائبا إلى الله، مات الرجل في الطريق، ماذا حصل؟ نزاع بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ثم هل تاب الله على هذا الرجل؟ هل غفر له؟ نعم نعم. بغي بني إسرائيل كذلك. نقول هذه أعمال تمحو ما قبلها، تمحو ما قبلها. يكفي. نأخذ يوم الاثنين إن شاء الله حديث الذي بعده، حديث الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الحديث الخامس من أحاديث هذا الكتاب العظيم، كتاب الأربعين النووية، الذي ينبغي على طالب العلم أن يعنى بتعلمه حفظا وشرحا. قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة، لقبت بهذا الاسم ونالت هذه الأمومة لأن الله عز وجل هو الذي أثبت هذه الأمومة لزوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأما قوله أم عبد الله فإن المعروف، وهذا باتفاق أهل العلم، أن عائشة لم تنجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذكرا ولا أنثى، لكن هذه الكنية كنيت بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كناها بذلك. وأما عبد الله الذي نسب إليها فإنه ابن أختها أسماء، يعني عبد الله بن الزبير، وإلا فإن عائشة لم تلد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه جواز التكنية بلا إنجاب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله من أحدث، من هذه اسم شرط، فهي من أسماء الشرط التي تفيد العموم، تفيد العموم. من أحدث في أمرنا هذا، وقوله أحدث يعني أنشأ، لأن الإحداث هو الإنشاء. من أحدث في أمرنا هذا، وقوله في أمرنا هذا يعني في ديننا وشريعتنا، لأن الأمر هو الدين. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمعنى عن أمره يعني عن دينه. وقوله في أمرنا هذا اسم الإشارة هنا عائد إلى الدين والشريعة، وليس لشيء آخر، وليس لشيء آخر. فإن الناس قد يحدث فيهم شيء مما هو من دين الله عز وجل ويستنكرونه، مثل لو كانت سنة مهجورة قد تركها الناس فيقوم أحد الناس فيحييها، فهذا مأجور، كما في حديث جرير بن عبد الله الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. إذن هي محدثة باعتبار ماذا؟ باعتبار ترك الناس لها وهجرهم لها أو جهلهم بها. هذه هل تدخل في هذا الحديث؟ لا. التي تدخل في هذا الحديث ما هي؟ هي التي تخالف شرع الله ودين الله عز وجل في أمرنا هذا ما ليس منه ما ليس منه. وهذا هو لفظ البخاري. نعم. وفي بعض كتب السنة ما ليس فيه فهو رد. قال علماء اللغة رد بمعنى مردود، كسد بمعنى مسدود لأنه على وزن فعل، وفعل بمعنى مفعول. هذا لفظ البخاري. وأما لفظ مسلم قال وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو بمعنى الأول أيضا لأن لفظه مختلف. من عمل عملا، وقوله عملا هذه نكرة في سياق الشرط لأن الجملة شرطية. فالأولى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جواب الشرط فهو رد. والفاء واقعة رابطة بين الشرط والمشروط. وهنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كذلك نقول هذه جملة شرطية. وعملا نكرة في سياق الشرط، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، فهذا يعم كل اعتقاد أو قول أو عمل، لأن كلمة العمل تشمل هذه الأمور الثلاثة: اعتقاد القلب وفعل اللسان الذي هو القول وعمل الجوارح والأركان. ليس عليه أمرنا يعني ديننا وشريعتنا فهو رد. هذا الحديث حديث عظيم يعد أصلا من أصول الدين، وهو مما من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر ابن الدقيق، وعول عليه أكثر علماء الأصول في أن النهي يقتضي الفساد، فإنهم يستدلون بهذا الحديث على أن النهي يقتضي إيش؟ يقتضي الفساد. وقد قال أهل العلم أيضا فيه إن هذا الحديث يعد ميزانا لظاهر الأعمال أو في ظاهر الأعمال. وأما حديث عمر الذي فيه إنما الأعمال بالنيات فإنه يعد ميزانا لباطن الأعمال. لماذا؟ لأن العمل نية وصورة، فالنية إخلاص دل عليها حديث عمر، إخلاص وقصد. طيب والصورة، صورة العمل هذه هي التي جاءت في هذا الحديث. إذن هذا الحديث يدل على أن كل محدثة في دين الله عز وجل باطلة، وقد أجمع علماء السلف على أن كل البدع مردودة، على أن كل البدع مردودة في أي شيء من الدين، سواء كان في الاعتقاد أو في الأقوال أو في الأفعال. والأعمال كما هي كما هو معروف عند أهل العلم قسموها إلى قسمين: عبادات ومعاملات. فهذا الحديث يشمل القسمين، يشمل الأعمال ويشمل المعاملات. فالأعمال كالعبادات مثلا، والمعاملات كالبيوع والفسوخ وما أشبه ذلك، فإنه إذا ما خالفت تلك المعاملات الشروط الشرعية، نعم، إما بالتخلف أو بزيادة شروط ما أنزل الله بها من سلطان، فإنه يحكم عليها بماذا؟ يحكم عليها بالبطلان، ويحكم عليها بأنها بدعة. فالبدعة والمحدثة تكون في هذه الأمور: في الاعتقاد وفي القول أو في الأقوال وفي الأعمال. واعلم أن العلماء رحمهم الله قسموا المحدثات والبدع في المدلول إلى قسمين: مدلول لغوي ومدلول شرعي. أما اللغوي فإنه قد يطلق على الشيء أنه بدعة أو محدثة وليس هذا بمذموم، بل يسمى بدعة أو محدثة باعتبار أنه لم يسبق إليه، باعتبار أيضا المتكلم به أو المتكلم به باعتبار المتكلم به. فهناك أشياء مثلا وقعت على عهد الصحابة رضي الله عنهم لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محدثة وأطلق على بعضها لفظ بدعة وليس ذلك من المذموم. مثاله توسعة الطرقات على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر بتوسعة الطرقات، هذه محدثة بالمعنى اللغوي أم الشرعي؟ ها؟ اللغوي. تجنيد الشرطة والأعوان في عهده ماذا نقول؟ كذلك إقامة الدواوين، كذلك بناء القصور في المزارع، كذلك تصيص البيوت والجدر وفرش البسط فيها، كذلك نقول هذه كلها محدثات بالمعنى اللغوي، وكذلك ما قام به أمراء المؤمنين من بعد الخلفاء الراشدين. وهذا قد يكون حتى في العبادة، لا أقول في العبادة باعتبار يعني تشريعها، مثل ما فعل أو ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رأى الناس يصلون في رمضان أشتاتا صلاة القيام، فجمعهم على قارئ واحد ثم قال نعمة البدعة هذه. فما المراد؟ هل هي البدعة الشرعية أم اللغوية؟ اللغوية. البدعة هنا بالمعنى اللغوي باعتبار أنه لم يسبق أن فعلوا ذلك، فقال عمر رضي الله عنه هذه الكلمة نعمة البدعة هذه، فجمعهم على قارئ واحد وعلى إمام واحد. هذا لابد أن تعلمه. أما البدعة التي هي متعلقة بدين الله سبحانه وتعالى سواء كانت من العبادات أم المعاملات فكلها مذموم. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسماهم شركاء لأنهم شرعوا دينا ما أنزل الله به من سلطان، فهو نوع من أنواع الشرك ونوع من أنواع التشريع، لأن كل مشرع وكل من استند إلى شرع غير شريعة الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد أشرك بالله شركا في الربوبية. حطوا بالكم هذه مسألة خطيرة، فهمتم؟ يعني لو أن إنسانا رضي أو تحاكم إلى شريعة غير شريعة الله راضيا بها، انتبه، راضيا بها، فإنه يكون قد أشرك بالله عز وجل شركا في الربوبية. والدليل على ذلك قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. ولذلك قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح، قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، قال أليس أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم إياهم. طيب، وحث الله عز وجل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا إن شاء الله زيادة في الكلام عن البدعة ووجوب التمسك بالسنة في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه. مثال بعض الآيات كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وكقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن ينبغي على طالب العلم أن يحتج بهذا الحديث على إبطال كل بدعة وعلى إبطال كل محدثة، هذا هو الحديث الذي يعول عليه، فهو أصل عظيم من أصول الدين. لكن ثمة مقامان لا بد من التفريق بينهما، ولم يسبق لكم معرفة هذين المقامين، مقام مخالفة السنة ومقام البدعة. هل كل مخالفة للسنة بدعة؟ لا، ليس كل مخالفة للسنة بدعة، انتبه. كيف هذا؟ نقول أولا ننظر إلى تعريف أهل العلم الذين تخصصوا في هذا الفن كفن الأصول في معرفة البدعة والتعريف بها وأنواعها وتعريف السنة أيضا وعلى رأس هؤلاء الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، فإنه عرف يعني هذه العبادة في الشريعة، فهمتم؟ هذه الطريقة الشرعية والأثر في رجاء الثواب من عند الله. فالبدعة تضاهى بها الطريقة الشرعية، وش معنى؟ أو تضاهي، يراد منها مضاهاة الطريقة الشرعية. ما معنى مضاهاة؟ المضاهاة هي المشابهة، فهمتم؟ مشابهة الطريقة الشرعية. عرفها بعض أهل العلم بالبدعة بأن إذا صار عندنا ثلاث مميزات للبدعة. أولا أنها مخترعة أو طريق لا بد، هذه سنستفيد منها بعد قليل. ثانية مخترعة. ثالثة تضاهى بها الطريقة الشرعية. حط بالك، عرف البدعة بعض أهل العلم بهذا التعريف فقال إن البدعة هي كل ما تعبد لله عز وجل به على غير سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعرفها الشمني فقال إن البدعة هي مخالفة الحق المتلقى من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتبار ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. نعيد، عرف الشمني البدعة بهذا التعريف فقال مخالفة الحق المتلقى من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتبار ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. فدل ذلك على أن البدعة لا يمكن أن تكون قائمة على الحق، بل لا بد أن تكون قائمة على الباطل، لا بد أن تكون قائمة على الباطل. إذن كل من اعتقد معتقدا خالف دين الله عز وجل، ها نقول الأصل أن هذا بدعة. وكذلك كل من قال قولا أو عمل عملا مخالفا لشريعة الله التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته فإنها من المحدثات وهي من البدع. بقي لنا التفريق بين المقامين، لأن هذا أظن سيكون لكم زبدة البحث اليوم، تفريق بين مخالفة السنة وإطلاق البدعة. ماذا قلنا في تعريف الشاطبي في الاعتصام؟ إيش قال؟ طريقة تفيد ماذا الطريقة؟ تفيد يعني أنه يلتزمها، إذن تفيد الالتزام، يعني لا يصدق عليها أنها بدعة إلا إذا التزمت والتزمها صاحبها بفعلها مكررة، يعني فعلها مرات ومرات، فعلها مرات ومرات. ولذلك نص، نعم، وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه في التفريق بين مخالفة السنة والوقوع في البدعة. فلا نقول لإنسان مثلا خالف السنة في شيء وخالف الحق في شيء مرة أو مرتين أو نحو ذلك، لا نقول له إنك مبتدع. ماذا نقول؟ نقول إنك خالفت السنة، فلا بد من التفريق بين المقامين. لماذا؟ قال لأن ضابط الالتزام معتبر في التفريق بين البدعة ومخالفة السنة. فالبدعة لا بد فيها من التزام، لا بد فيها من أي شيء؟ من التزام. وعرفنا ما معنى الالتزام؟ أن تتكرر منه أو من غيره. طيب لو قال قائل مثلا الآن إنسان تابع وإنسان متبوع في البدعة نفس الشيء، أما المبتدئ مبتدئ البدعة ومحدث المحدثة فإنه يحكم على عمله بأنه بدعة باعتبار إيش؟ باعتبار أهل زمانه. وكذلك من جاء بعده، حتى من جاء بعده غير معذور، لا يقال إنه لا الرجل مخطئ، لأن الله تعالى سائل كل إنسان بين يديه، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذا مبتدع باعتبار زمانه، وهذا مبتدع باعتبار زمانه. ويعود إلى مسألة التفريق، فليس كل من عمل عملا خالف فيه السنة يطلق عليه أنه مبتدع. وهل هذا يشمل الاعتقاد؟ نقول نعم، يشمل حتى الاعتقاد ما لم يلتزمه ويتخذه طريقا لازما يتكرر منه ويثبت عليه. فقد يطرأ الخطأ من إنسان ولا يصدق عليها أنه إيش؟ مبتدع. عمار بن ياسر مر علينا حديثه هذا الصباح، لما تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، مبتدع؟ أنشأ بدعة؟ معنى هذا مخالف للقرآن والسنة أم لا؟ لا شك، لكنه لما كان مجتهدا كان معذورا، معذورا. فلا بد من التفريق بين هذين المقامين. تبقى بقية البحوث المتعلقة بهذا الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في شرح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفرقنا أيضا بين مقامين لا بد من التفريق بينهما، وهما مخالفة السنة والوقوع في البدعة. وعرفنا أيضا بالبدعة لغة واصطلاح. ومما يتعلق بهذا الموضوع أيضا أن على طالب العلم أن يفرق بين البدعة وبين مسألة تكلم الأصوليون فيها. نبدأ الدرس خلاص، ما في مناقشة. تكلم فيها الأصوليون، وهي الأمور المحدثة التي وقعت على عهد الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروها، وهي ما يسميه العلماء بالمصالح المرسلة. فالمصالح المرسلة أمور محدثة وقعت بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكرها الصحابة، لم ينكرها الصحابة. والمصالح المرسلة في تعريفها كما قال أهل العلم: المصلحة المرسلة هي عمل أرسل الشارع حكمه باعتبار المصلحة. نعيد: المصلحة المرسلة هي عمل أرسل الشارع حكمه باعتبار المصلحة. الشريعة الإسلامية كما هو معروف هدفت إلى أمور خمسة، وهي التي تسمى بالمقاصد الشرعية أو المقاصد الخمسة، وهي حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل. هذه خمسة أمور هدفت الشريعة الإسلامية إلى حفظها. كل شيء يعد من أسباب حفظ هذه المقاصد فهو مصلحة مرسلة. والمصالح المرسلة كما قال العلماء تكون في أمور الدنيا لا في أمور الدين. تكون في أمور الدنيا لا في أمور الدين. فتوجه المصالح المرسلة توجه وسيلة لا توجه غاية بخلاف البدعة. مثال ذلك، لأنه أظن بالمثال سيتضح هذا الكلام. حفظ الدين ما هو مقصد من مقاصد الشريعة؟ مقصد المقاصد الشريعة، ولذلك حرم الشرك وأوجب الله عز وجل إعلان الحرب عليه وعلى أهله بالوسائل المعروفة. طيب، هذا نوع من أنواع حفظ الدين، لكن هناك وسائل أخرى ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم وجدت على عهد الصحابة ولا تسمى بدعة. مثال ذلك تأليف الكتب. تأليف الكتب من المصالح المرسلة. لماذا؟ لأنها وسائل يحفظ بها الدين، فبعد فضل الله عز وجل لولا هذه الكتب ما تعلمنا ولا وصلت لنا هذه العلوم. وقل مثل ذلك المؤلفات السمعية مثلا، كالشرائط الإسلامية، هذه كلها من المصالح، من المصالح المرسلة، من المصالح المرسلة التي جوزها أهل العلم. قد تكون واجبة في الحق، في الحقيقة قد تكون واجبة. مثال آخر، مسألة كتابة القرآن الكريم. كان القرآن يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لم يجمع على عهده، كان متفرقا مكتوبا على عصب النخل واللخاف والحجارة الرقيقة والعظام والأكتاف، ثم بعد ذلك جمع في عهد أبي بكر، ثم بعده في عهد عمر، ثم في عهد عثمان على المصحف الإمام. كتابة القرآن الكريم وجمعه من المصالح المرسلة. لا نقول إن جمعه بدعة، بل لقد أجمع العلماء من عهد الصحابة فما بعدهم على أن جمع القرآن من أعظم الواجبات الشرعية، من أعظم الواجبات. فهذه لا نقول إنها بدعة، بل هي مصلحة من المصالح المرسلة. فطباعة المصحف مثلا، طباعة الكتب التي تحتوي على كلام الله، هذه من المصالح المرسلة. حفظ طيب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكتابتها، ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن كتابة حديثه حتى لا يشتبه على الناس بين القرآن وبين حديثه، نهى عن ذلك، ونهى عمر بن الخطاب عن ذلك. لكن بعد ذلك اتفقوا على أي شيء؟ على وجوب كتابته حتى يحفظ. ولولا كتابة هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هل نسمع حديثا عنه؟ ما نسمع. فنقول هذه من المصالح المرسلة. هذا في ما يتعلق بحفظ الدين. فيما يتعلق بحفظ النفس مثلا، فيما يتعلق بحفظ النفس، هناك أمور تحفظ على الناس نفوسهم، مثل توسعة الطرقات، إقامة الجسور مثلا. هذا النظام المضروب على الناس في أنه لا يجوز قانونا أن يقود إنسان سيارة إلا برخصة، رخصة سياقة. يأتينا إنسان جهل يقول هذا النظام المضروب نظام طاغوتي، شو العلم؟ ولنا أن نقود بلا جواز وبلا رخصة سياقة. وأين رخصة سياقة؟ جاءت في القرآن وفي السنة. لو يخرج إنسان بارع البيان وفصيح اللسان ويقول أيها الناس أحذركم اليوم من هذا الشيء الذي فرض عليكم، أنه لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة، سوقوا السيارات كما شئتم، وش يقول الناس؟ يقول سوف يشك. لا، لن يقولوا مجنونا، أنا أؤكد لك أن بعض الناس من سيشك، قال والله بالحق صحيح هو المسألة. ماذا نقول؟ يقول هذا جهل لا شك، لأن هذه مصلحة مرسلة، لأنها وسيلة لحفظ مقصد شرعي وهو حفظ النفس. فهل نقول بوجوبها؟ نقول بوجوبها نعم، ولأنها تجب محافظة على إيش؟ على نفس الإنسان وعلى بقية الناس كذلك. كهذه الإشارات التي تقام في الطرقات الضوئية العمودية الأفقية لضبط الناس ولتنظيم حركة مرورهم وسيرهم وذهابهم ومجيئهم، نقول هذه أيضا من المصالح من المصالح المرسلة. ومن ذلك أيضا إنشاء هذه الإدارات الحديثة كالوزارات والسفارات والقنصليات والبلديات، كل هذه من المصالح المرسلة. لكن من ليس عنده علم يقول هذه بدع وقوانين طاغوتية، ونحن نريد أن نعيش تحت العرائش تحت النخيل في الواحات. سبحان الله، مع أن هذه لا شك أنها تهدف إلى المحافظة على بعض مقاصد الشريعة كالمحافظة على النسل المحافظة عليه مقصد من مقاصد الشريعة أم لا؟ مقصد. لذلك حرم الله تعالى الزنا حتى لا تختلط الدماء، حرم اللواط العلاقات المشبوهة، لأنه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة في اختلاط الأنساب واختلاط الدماء وعدم ثبوت الحقوق في المواريث والشبه والمحرمية، هذه الأشياء التي تترتب عليها يعني أو المترتبة على الفاحشة في الدنيا، ناهيك عن سوء الأخلاق وعن العذاب في الآخرة. هذه النظام الأنظمة البلدية والمدنية في كتابة عقود الزواج، في إلحاق الولد بنسبه يعني بأبيه وكتابته على اسم أبيه، وهذه الأمور الأوراق الإدارية والأمور الإدارية كلها، هذه من أي شيء؟ من المصالح المرسلة، من المصالح المرسلة، لأنه تنظم بها حال الناس لا شك لكثرة الخلق وكثرة السكان والكثافة السكانية في البلدان، فلا نقول إنها إيش من البدع. وقد حدثت على عهد عمر رضي الله عنه، قد أنشأ ما يشبهها، فأنشأت الدواوين ووسعت الطرقات وولى عليه رضي الله عنه الشرطة نعم والأعوان وما أشبه ذلك. نقول كل هذا من المصالح المرسلة. إذا نعود، المصالح المرسلة ما هي؟ المصلحة المرسلة هي عمل أرسل الشارع حكمه باعتبار المصلحة، وهي في أمور الدنيا لا في أمور الدين، وتوجهها إلى الوسيلة لا إلى الغاية، بخلاف البدعة. انتبه، بخلاف البدعة، البدعة يراد منها شيء غاية، فتوجهها إلى غاية معلومة، وهي مضاهات ماذا؟ مضاهات الطريقة الشرعية في الوصف والأثر. ولذلك تعجب حينما تسمع أولئك الذين يقولون أنهم يخرجون في سبيل الله، يقولون هذه وسيلة كالكتب وكالشرائط، وهذا أمر ليس بصحيح. الكتب والشرائط وهذه الوسائل التي تحفظ الدين مصالح مرسلة. هل ظهر فيها أثر التعبد؟ هل فيها شيء من التعبد؟ أبدا، لا في الوصف ولا في الأثر. أما في الوصف، لا في العدد ولا في الزمن، لا في الزمان ولا في المكان. نعم، في الأثر قد يراد بها وجه الله من حيث نشر العلم ونشر الخير، لكن في الوصف أن لطباعة الكتب والشرائط من هذا العمل الذي قيدوه بلا دليل، فقيدوه بعدد معين وخصوه بمكان معين وهو المسجد، فهمتم؟ وعلى طريقة وكيفية معينة. إذن فهمنا الآن الفرق بين هذا وهذا، فذاك مصلحة مرسلة وهذا بدعة، لأن هذه المسألة توسع فيها بعض الناس، حتى بعض الصوفية من يرى أن رقصه ويعني أن ينط في مكانه ويحرك رأسه بلفظ الجلالة حتى يغبر، يقول هذه مصلحة مرسلة، لأن الخشوع مطلوب وأنا أخشع بهذه. شوف، قال هذه مصلحة مرسلة. فنقول إن المصالح المرسلة خاصة بأمور، أجيبوا، بأمور الدنيا لا بأمور الدين، ولكنها تكون وسائل لحفظ بعض المقاصد الشرعية، فلذلك أطلق العلماء حكمها، وحينئذ يختلف حكمها، تارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة، مثل إيش؟ مثل جمع القرآن، كتابة القرآن، كتابة الحديث، قد تكون واجبة هذه لحفظ دين الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم أعلم أيضا أن الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة كما قال أهل العلم وجود المقتضي. فالبدع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجد المقتضي لها، لم يوجد المقتضي لها ولم تفعل. ليش؟ لأن الزمن زمن تشريع، فلا يزيد إنسان ولا ينقص. لكن المصلحة المرسلة هل وجد المقتضي أيضا؟ ها؟ في وقت النبي عليه الصلاة والسلام هل وجد المقتضي لذلك؟ لم يوجد المقتضي، ولذلك ما جمع القرآن ولم يجمع الحديث، وكان ذلك من المصلحة بمكان، لأنه لو جمع القرآن وعلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام لخشي أن تكتب بعض الآيات في بعض السطور التي لا ينبغي أن تكتب فيها، أو على الهوامش، أو في الحاشية، فتقع أمور لا غير محمودة. فكان من الحكمة أن يقع جمع القرآن بعد عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المصالح المرسلة المقتضي لها وجد بعد عهده عليه صلوات الله وسلامه. إذن لا تكون هذا بالنسبة للمصلحة المرسلة لا دخل لها في أمور التعبد، لأن العبادة الأصل فيها ماذا؟ التوقف. والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في الأشياء الحل، والأصل في العبادات التوقف، فهي مبنية على التوقف والتوقيف، لا دخل للرأي فيها. طيب، هذه مسألة مهمة لا بد من التفريق فيها بين البدعة والمصلحة المرسلة. ترى بعدين إن شاء الله لنا ربما بسط أكثر في البدعة وأقسامها في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه. إذا نعود لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه رواية مسلم. والرواية الأولى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلنا إن هذا في أمور الدين، لا في أمور الدنيا. وقلنا إن الأعمال مقسمة لقسمين: إلى عبادات ومعاملات. أما العبادات فإن الأصل فيها التوقف كما قلت، وعليه من تعبد لله عز وجل بشيء ما شرعه الله ورسوله فإن تعبده يكون مردودا عليه أيا كان عمله حتى ولو كثر. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلذلك كل من تعبد لله بعبادة يرجو بها الثواب ولم تكن مشروعة ولم تشرع لهذه الأمة لا في كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تكون مردودة على صاحبها، ويكون صاحبها مشابها لأولئك الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتفضيا، يعني صفيرا وتصفيقا. نعم، لأن بعض الناس من تأخذه يعني الرغبة في التقرب إلى الله ورجاء الثواب فيبتكر شيئا من عنده، مثل ما حدث لبعض الناس من كشف رأسه خارج وقت الإحرام يتعبد لله بذلك، قال حتى تثقب هذه الرأس بأشعة الشمس حتى تتذكر أشعة شمس الآخرة. نقول هذا غير مشروع، هذه بدعة. وقد حدث هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه كان يخطب يوم الجمعة فرأى رجلا قائما صائما في الشمس حاسر الرأس، فلما سأل عنه قالوا: يا رسول الله، إنه نذر أن لا يجلس في خطبتك تعظيما لكلامك، وأن يصوم وأن يبقى في الشمس ولا يستظل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل وأن يجلس ولا يقعد وأن يتم صومه. فانظر الآن إقراره صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل للأمر المشروع الذي هو نذر الصوم، لأن نذر الصوم يجوز أم لا؟ يجوز، والوفاء به واجب. لكن ذاك الأمران من الوقوف وعدم الجلوس والمكث في الشمس وعدم الاستظلال أمر ما أنزل الله به من سلطان، فلم يقره النبي عليه الصلاة والسلام فأمره ألا يفي به. وهل إذا لم يوفي به عليه شيء من حيث الكفارة؟ نقول نعم، كل نذر نذر الإنسان أن يتعبد لله به حتى ولو لم يكن مشروعا، حتى ولو كان محرما، فإنه لا يجب بل يحرم عليه الوفاء به، لكن عليه كفارة، كفارة اليمين. فكفارة اليمين ثابتة في كل نذر إذا لم يفي الإنسان به، سواء كان المنذور به يتعبد لله به أو محرما أو أمرا مستحيلا أيضا كما قال أهل العلم، مثل لو قال لله علي نذر أن أصعد إلى الشمس أو أن أطير، هذا أمر مستحيل، لكن عليك كفارة يمين، لأن إلزام الإنسان نفسه بما لم يلزمه الله به أمر غير محمود، فهمت؟ والله يوليك ما توليت، فهذه الكفارة من أجل كنوع ردع له. طيب، هذه مسألة مهمة، مسألة التعبد لله بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحالة الثانية الإخلال بشيء مما شرع الله ورسوله، يعني أن يأتي الإنسان بعبادة مشروعة لكنه يخل بشيء منها. فهنا لا نطلق القول بإبطال عبادته، بل لا بد من الاستفصال والتفصيل، فنقول إذا كان الإخلال في هذه العبادة بشرط أو بركن لم تصح هذه العبادة، مثل لو أن إنسانا أخل بشرط الصلاة وهي الطهارة، أو بستر العورة، أو باستقبال القبلة، إذا فعل ذلك ماذا نقول؟ لا تصح صلاته ولا تصح عبادته. فإن كان متعمدا لم تصح مع الإثم، وإن كان غير متعمد لم تصح عليه الإعادة ولا تبرأ ذمته. انتبه، هل نقول أنه مبتدع؟ لا، أنه أخطأ. وأما إذا كان الإخلال بشيء، ماذا قلت الآن؟ بشرط أو بركن. الإخلال بترك واجب فيها بحيث لو أنه ترك هذا الواجب صحت صلاته أو صحت عبادته، فهنا تصح العبادة مع النقص في الأجر. مثال ذلك ترك صلاة الجماعة، لو أنه صلى وحده عند من يرى أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا لصحة الصلاة، فإن الصلاة صحيحة لكنها ناقصة الأجر. صحيحة صلاته، لو صلى وحده صلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر مع الإثم. طبعا الإثم لا شك أنه آثم إذا كان غير معذور، وأيضا إذا كان عالما بأنه يترتب على هذا إثم. طيب، صار كم من حالة؟ هذه الحالة الثانية، الأولى ابتكارها، ثانيا الإخلال فيها، ثالثا الزيادة، وهذه عكس الحالة الثانية، الزيادة فيها، يعني أن يتعبد الإنسان لله بعبادة مشروعة في أصلها لكنه يأتي فيزيد عليها شيئا. فهنا بحسب الحال، تارة تكون عبادته باطلة وتارة لا تبطل لكن عليه الإثم. أنتم معنا؟ حالة ثالثة نعيدها، أن يتعبد لله بعبادة مشروعة في أصلها لكنه يزيد فيها، فهل تبطل الصلاة؟ يعني هل تبطل العبادة؟ نقول تارة تبطل بالكلية وتارة لا تبطل مع الإثم. مثاله لو أنه صلى صلاة رباعية فزاد فيها ركعة متعمدا، زاد ركعة عمدا، ماذا نقول؟ بطلت صلاته. لكن لو لم يتعمد ما عليه إلا أن يسجد سجود السهو بعد السلام. لكنه ورد قال والله زيادة الخير ما فيها ندامة، أنا أزيد ركعة فيها قراءة قرآن وتسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، ها؟ ماذا نقول؟ صلاتك باطلة لأنك تقربت إلى الله بشيء لم يشرعه. وهذا العدد في الصلوات عدد الركعات توقفي ولا اجتهادي؟ توقفي، ما فيه زيادة ولا نقصان. طيب، لا قد وقد تكون الزيادة في شيء لا تبطل به العبادة، لكن قد يكون الإنسان آثما أو يكون حاله أقرب إلى الكراهة منه إلى التحريم أو إلى الأجر، كمن واصل في صيام بين يوم وليلة. إيش نقول؟ زاد ولا ما زاد؟ زاد، لأن كان الأولى له أن يفطر مع مغيب الشمس، لكن هنا إيش؟ زاد، هذه زيادة. هل تبطل صوم ذلك اليوم هذه الزيادة؟ إذا نفرق بين هذا وهذا، لو أنه توضأ أربعا أربعا، يعني توضأ فغسل كل عضو أربع مرات، هل يبطل الوضوء؟ لا يبطل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وأقل أحوال ما يحمله الحديث من الحكم أن الكراهة، أقل أحوال إن لم يكن آثما. أنا أرى أنه يأثم إذا زاد لغير حاجة، اللهم إذا كانت الحاجة داعية، لأن المكروه والمحرم يزول للحاجة، وقد يغسل ثلاث مرات ولكنه عنده زيوت قوية لا تزول، فربما نجيز له الزيادة، وإلا في الأصل أنه لا يجوز له إيش الزيادة. كما قال الناظم، نعم، إيش قلنا فيه؟ مكروه؟ ها؟ أي؟ لكن ما حرم للذريعة يجوز عند الحاجة كالعارية. ونعم، طيب بالنسبة لهذه الحال التي زاد فيها ماذا عدد الغسلات في الوضوء، نقول إنه لا يبطل وضوءه لكنه آثم إذا كان لغير حاجة، وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، عند الحاجة، وكل ممنوع وكل ممنوع. طيب استتأت إن شاء الله، هذه زيادة لا تبطل إيش؟ لا تبطل العبادة. صار عندنا ثلاث حالات، هناك حالة رابعة، أن يتعبد الإنسان لله عبادة مشروعة في أصلها، وكل ممنوع فللضرورة، وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن من ما حرم للذريعة يجوز عند الحاجة كالعارية. استقام البيتان، وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية. نقول هذا بالنسبة للزيادة على الثلاث إذا احتاج حقيقة، إذا احتاج مثل لو كان عليه إيش دهن أو زيت قوي أو شحوم ولم تزل بعد ثلاث، قد نقول إنه يزيد، أما لغير حاجة فإنه لا ينبغي. والأقرب عندي أنه محرم، لأن هذا شيء من التنطع في الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام أكد النهي بثلاث أوصاف أو بثلاث أفعال تدل على الذم، الأول فقد أساء وتعدى وظلم، وهذه الأفعال في الحقيقة الناظر إليها يرى أنها أنه لو قام بها الإنسان فإن قيامه بها يترتب عليه ثبوت الإثم. بقيت لنا حالة رابعة في مسألة في هذا البحث، قد يتعبد الإنسان لله بعبادة مشروعة في أصلها، لكنه يقوم به وصف ما كان ينبغي عليه أن يكون على هذا الوصف، يعني يأتي بشيء في عبادته ما كان ينبغي عليه أن يأتي به. ويكون هذا الشيء إما في شرط من الشروط أو في أمر خارج، وهذه تكلمنا عنها في أصول الفقه، مثل الوضوء بالماء المغصوب. الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء بالماء المغصوب عند بعض أهل العلم باطل، لا صح. كيف تغصب ماء ثم تتوضأ به؟ فهمتم؟ فيبطل وضوء. ولو صلى بالضرورة لابد أن تبطل الصلاة، لأن إذا كان الوضوء باطلا سوف تبطل، سوف تبطل الصلاة. والصحيح، الصحيح الصحة، لكنه آثم وأجره ناقص. وكذلك من ستر عورته في الصلاة بثوب مغصوب أو مسروق، أو ستر عورته بثوب لا يحل له أن يلبسه أيا كان هذا الثوب، محرما في وصفه أو كسبه أو عينه، فعند بعض أهل العلم الصلاة لا تصح، وعند جمهور العلماء الصحة مع الإثم. هل نقول هذا الرجل الذي صلى بثوب مغصوب أجره في الصلاة مثل ما لو صلى الإنسان بثوب يملكه نفس الشيء؟ لا، لكن هذا صلاة صحيحة وهذه صلاة صحيحة، لكن الأجر متفاوت، وهذا صلى له أجر والآخر صلى وله إثم، برئت ذمته من حيث القيام بالواجب، لكنه آثم من جهة، من جهة إيش؟ التلبس بما لا يحل التلبس به. وقد ذكر عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وهو أحد الفقهاء المحدثين عن طائفة خبيثة يقال لها الشمرية أتباع أبي شمر، قولا يقوله حكم عليه قال أنه من أخبث الأقوال، يقولون أن من صلى بثوب فيه درهم محرم بطلت صلاته. شوف قال عبد الرحمن بن مهدي، وهذا من أخبث الأقوال، لأنه ما سبق هذه الطائفة القول به أبدا، درهم، تخيل. إذن لابد من التفريق بين هذه المقامات كلها. وقد قلنا في أول الحديث أو في أول في مقدمة الشرح أن هذا الحديث جعله الأصوليون أصلا في كون النهي يقتضي الفساد والبطلان، في كون النهي يقتضي إيش؟ الفساد والبطلان، والنهي له عود، تارة يكون عائدا إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة، وتارة يكون عائدا إلى شرطها، وتارة يعود إلى شيء خارج عنها. فإذا كان العود إذا إلى ذات المنهي عنه ما صحت العبادة، مثل لو صام يوم العيدين أو أيام التشريق، لأن هذا ثبت النص صريحا في إيش؟ النهي عن صومه. أو لو صامت الحائض، أو لو صلت صلاتها باطلة وصيامها باطل مع الإثم. نمثل دائما بهذا المثال الاعتكاف، لو أنه سكر وهو معتكف، شرب الخمر وهو معتكف، يمكن إنسان تائب، تاب كان مدمن خمر فأتوا به قالوا له ابقى في المسجد تعتكف حتى، فخرج فشرب الخمر فسكر ثم عاد، أو أوتي له بالخمر على باب المسجد فشربه وسكر. عند بعض أهل العلم كابن رجب وغيره، وهذا قول مشهور في المذهب، أن اعتكافه بطل. ليش؟ لأن الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا يشمل الصلاة ومواضعها، كالحائض فإنها أمرت أن تجتنب الصلاة ومواطن الصلاة. طيب قد يكون الأمر، قد يكون النهي عادي لذات الشيء مثل ما ذكرنا الآن، قد يكون نحن نبحث في العبادات، عندنا بحث بعدين في المعاملات والكلام عليها حتى نفرق، بين ذلك الأصل المقرر أن الأصل في المعاملات الإباحة وبين ما يبطله الشارع من المحرمات، لنجمع بين هذين القولين. يعني بعض الطلبة لا يفرق بين هذا وهذا، بعض الطلبة يرى أنها القاعدة مضطردة دائما أن الأصل في المعاملات الإباحة، فكل معاملة يظنها أنها إيش مباح، وليس الأمر كذلك. هذا سيأتينا البحث فيه إن شاء الله. بحثنا الآن في العبادات، إذا كان النهي عائدا إلى ذات العبادة، ذات العبادة لا تصح، لا تصح بالاتفاق. ثانيا، لكن فيه مسألة لعلنا نذكرها في أصول الفقه، مسألة ما لو كانت هذه العبادة قد ثبتت بنذر، هذه خلينا نترك بحثها في محلها أحسن. يعني مثل لو نذر أن يصوم يوم العيدين، العلماء مختلفون، منهم من قال إنه لا يجوز ولا ولا ولا وفاء عليه في النذر، ومنهم من قال إنه يجب عليه أن يصوم لكن لا يصوم يوم العيدين، هذا سيأتينا الكلام عنها إن شاء الله. لكن نبقى في المسألة التي أو العبادات التي هي